أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد طاهر الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يعني ليس الخبر كالعيان، لما شافش كذا يبقى شيء في ناقض ايش صار. الرسول قال ليس الخبر كالعيان، يعني قد يحكي لك ويخرف لك كذا، والواقع الله يعلم به. أحكام الدين إذا مات مسلم سلكها، إذا مات مسلم خسر. هذا هو. فهذو أهل الدنيا تنافسون على الدنيا، نحن الحمد لله زعاد عليهم، جروا يأكلوا بعضهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال حب الدنيا رأس كل خطيئة، حب الدنيا رأس كل خطيئة. يتقاتلوا الناس يلقوا الخوف، حتى في بلادنا على شوية أرض يتقاتلوا بسكاكن وكذا على شوية أرض. فإنسان يشد في دينه يتبع الدين ويكون ناجي يوم القيامة، هذاك الذي ينفعه. فالحمد لله، يعني من يريد الله به خير يفقه في الدين. الإنسان يغتنم هذا ويبلغ أهله دائما، أكلوا على هذا، قوا أنفسكم وأهليكم ناس نار وقودها الناس والحجارة. لأن الإنسان إذا يترك أهله هكا نهار من نهار تجيه، يعني ثم ناس لهنا يجيه، يعني مش نذكروا يعني أولادهم خلاهم هكا سيباهم ولا مترفين. فإنسان كما قال تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة، هذا تأكيد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يعني إنسان الذي كما ورد في الآية الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. من تبقى مودتهم يعني هذه الصحبة باقي يوم القيامة إذا كانوا مجتمعين على التفكير وعلى الدين وطاعة الله، وإلا تنقلب هذه المودة في الدنيا إلى عداوة. Donc on a dit l'importance de suivre les règles de la religion et c'est insiste, il y a une insistance dans le Coran qu'il faut se préserver soi-même et sa famille du feu de l'enfer. Il ne faut pas négliger. Il y a des gens, ils ont négligé leur famille et après leurs enfants sont devenus dans des sectes, des gens dans la voie déviée ou dans la drogue, etc. Parce qu'ils ont négligé. Il ne faut pas négliger ces choses-là. Quelqu'un qui aime sa famille, il leur veut le paradis. Parce que le manger, ça part. L'argent, ça part. Mais qu'est-ce qui va rester? C'est les bonnes œuvres. Donc, il leur transmet ce savoir-là, cette voie-là. C'est le plus important dans la vie, que ces enfants s'attachent à cette voie-là. C'est pas qu'ils aient de l'argent, etc. Parce que quand on s'attache à cette voie, Allah dit dans le Coran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَحْرِزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et quiconque fait preuve de piété à l'égard d'Allah, Allah lui accorde une issue, lui accorde la subsistance, nous ne s'attendons pas. Ouais. إذا كان إنسان تمسك بهذا الطريق يكون رابح. وهذا القرآن يقوله، مش هيك نحن نتبع القرآن. قال تعالى وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ولا المسلم فقير كذا، لكن في النهاية شكون مش يربح؟ هو المسلم. حتى في الحروبات يقول لك يعني المهم تربح المعركة، يعني الحرب، مش قد خسرت معركة لكن تربح الحرب. يقول مسلم ولو تعبان ولو ناقص ولا كذا، لكن في الآخرة ما عندناش نهاية، شكون الرابح؟ هو المسلم. إذن نهاية هذه مراحل، لكن المرحلة الأخيرة الحياة مراحل، المرحلة الأخيرة هي الآخرة. لكن الآخرة شو؟ مليارات السنين بلاش نهاية، مش 50-70 سنة، مليارات السنين ما عندهاش نهاية، تكون رابح. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. زين يكون فاهم ان كثير ناس اهل يحب ولاده عندهم فلوس، يحب ولاده على هنا يجي ويقول لك ولدي انا مدير البنكه انا كذا، نقول نضحك يعني ونقول نبلعها تسلك تعدي هالو مو تعامل الناس بس بسياسة هكا مش متشوكوش. هاي واحد من الشيوخ يعني معروفين قال قلوا بعض النساء ولدي عنده كذا في الجامعة فلانية، قال لي ممشيش تواليت ولدي ممرضش. إذن العبرة بما عند الله، هذاك اللي ينفع. تلقى ناس ولده واصل كذا ما يعاونوش حتى شوي، حتى ما تعلمش الدين وطاعة الوالدين والإحسان للغير. المسلم يحسن للناس لمن يعرف له من لا يعرفه. هذا منين تعلم الأخلاق؟ منين تعلم من الإسلام؟ فلهذا أهم شيء هذا. باقي كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. الدنيا يعطيها المسلم والكافر رب، من الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب. وبعض الناس ما عندهمش ميزان شرعي، شوفوا إنسان عنده دراهم كذا يقول لك ربي يحبهم هم، عندهم نظافة بلادهم، ولا برشا عنده واحد أعطاها تما واحد عنده 15 صغير يقول لك ربي يحبك. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، معناها الأموال والأولاد ربي يعطيها. واحد كافر في إفريقيا تعرف عنده 100 واحد عدوها في الأخبار، اشترى لهم مدرسة بذمتهم، عنده 100 واش وليد بناء لبس به بنانهم ما في القرن هذا، بنانهم مدرسة، المدرسة خاصة بولاده، خاص له ولا ولاده ما لا له، عند 101 عنده. فالحاصل ولاد مال زينة الحياة الدنيا الله يعطيها للكافر، مش دليل أنك يحبك الله. يحبه الله يهديه، قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إذن هذا الطريق، طريق أهل السنة بالطبع، مش طريق المتطرفين اللي يخرفوا هذا يتبعوا هوا النفس ويجروا على الكراسي باسم الدين، لا، طريق أهل السنة، طريق اللي كانوا يعلموا فيه في الزيتونة، في الأزهر، في الزاويات، في الدائر، في القراويين، في فاس، موريتانيا، في اندونيسيا، في بلاد المسلمين، طريق الصحابة الكرام، طريق الشافعي، مالك، أبو حنيفة، البخاري، مسلم، هذه هي طريق الدين. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ولت هذه الأشياء القديمة الناس تلقاها، ولت الناس تاو تحكيك فلان فلان وبتاع تلافز، بعض الناس تجي لهنا يقول بعض الناس قالوا هالي يا شخص، قالوا انتم تحكونا ما شاء الله على القديم، قالوا قليل، قال الشافعي، قال البيهقي، قال ابو حنيفه، احنا نجيبوا شيء جديد. اخر الانبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما فهمش نبي بعده، سيدنا عيسى باش ينزل ويعمل شريعه القران ويصلي صلاه خمس. Donc on a dit le Coran nous montre que celui qui s'attache à cette voie là c'est lui le gagnant, c'est pas celui qui a de l'argent, celui qui est... Il dit wa ja'ilu alladhina ittaba'uka fawqa alladhina kafaru ila yawm al-qiyam, c'est-à-dire ceux qui te suivent يعني هي نزلت في حق عيسى، معناه الذين اتبعوا محمد هم اتبعوا عيسى. شكون اتبع موسى؟ ايش قال الرسول؟ نحن اولى بموسى منكم. كن أتباع عيسى هم أتباع سيدنا محمد، إن الدين من الله الإسلام. Ce verset il a été révélé au sujet de Sayyidina Isa. Ça veut dire ceux qui suivent Sayyidina Muhammad, c'est ceux qui suivent Isa. Qui croit en Jésus, qui croit en Moïse? C'est qui croit vraiment en Moïse? C'est les musulmans. Parce que, comme il a dit le prophète, vos mécréants, il leur a dit, Nahnu awla bi Isa bi Musa min. C'est nous qui sommes prioritaires plus que vous sur Moïse. Il leur a dit comme ça. Et ils disent, on croit en Moïse, mais c'est faux. Parce que tous les prophètes, c'est des musulmans. Et là, le verset, il dit quoi? Que ceux qui suivent les prophètes, donc, ils sont au-dessus des mécréants jusqu'au jour dernier. Parce que le musulman, avec cette voie-là de vérité, il est toujours au-dessus. Et ça, c'est logique. Même quand on parle dans la guerre, ils disent une expression, l'important, c'est de gagner la guerre, pas la bataille. Tu peux faire une bataille, mais l'important, c'est de gagner, au final. Et bien, cette vie, c'est des étapes. Mais l'étape finale, c'est quoi? L'étape finale, ultime, c'est l'au-delà. Cette vie, c'est 50 ans, 70 ans, 60 ans, etc. Mais l'étape finale, l'au-delà, c'est combien? C'est des milliards d'années, des milliards qui ne s'arrêtent jamais. Alors, c'est qui le gagnant au final? Logiquement, même avec les maths. Mais c'est lui qui est musulman. C'est pas celui qui est riche dans cette vie, qui a les meilleurs diplômes, etc. Il y a des gens, ils négligent ça. Des fois, des gens ici, ils viennent, ils voient, ils disent, ah, mon fils, moi, c'est le directeur de je sais pas quoi. Presque tu vas rigoler, mais... Et après, parce qu'il va emmener ça dans sa tombe. Et tu le trouves, il est même pas ses parents, il est même pas bienfaisant envers ses parents. Alors les gens, des fois, ils ont plus les règles pour parler. Pour certaines personnes, ils croient qu'en parlant de son fils, ça, il a fait... Mais non, l'important, c'est que tu travailles bien, toi, là, tu suis bien la religion, et tu leur transmets, c'est ça. Parce qu'au final, il ne va rien emmener. Et le prophète, il dit quoi? Inna Allah yu'ti ad-dunya liman yuhib wa man la yuhib. C'est-à-dire, le bas monde, les richesses matérielles, les enfants, tout ça, Dieu donne aux bons et aux mauvais. Aux musulmans et aux mécréants, il donne ça. Donc, ce n'est pas un signe que Dieu t'aime. Pas du tout. Mais il dit, c'est quoi? Celui que Dieu aime, c'est celui qui lui a donné la foi. C'est celui-là. Il lui a donné l'islam. La voix de tous les prophètes, alayhi salatu wa salam. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin Ashraf al-Mursaleen. Khatam al-Nabiyyin. Wa ala alihi wa sahbihi al-Tayyibin al-Tahirin. Allahumma rizqna ilman nafi'an. ورزقا واسعا وشفاء كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين